على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، إذن آخر ما توقفنا عليه حديث ابن عباس وهو لم يصح في التيمم لكل صلاة. طيب، انتهى كده باب التيمم. ويختم ابن حجر رحمه الله باب كتاب الطهارة بباب الحيض. طيب، قبل الانتقال إلى باب الحيض نقول ما مر بنا من حديث في التيمم يدل على أن ضيق الوقت سبب من أسباب التيمم. وهذا ذكره بعض الفقهاء وصحح هذا المذهب الشيخ سالم بن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المحققين، لأنه ضيق الوقت، ضيق الوقت مبيح للتيمم. لكن ما مفهوم ضيق الوقت؟ ما مفهوم ضيق الوقت؟ هل ضيق الوقت كما يفهم بعض الناس إنه الآن الصلاة قاموها والإنسان الآن عليه حدث أصغر أو أكبر والموية موجودة، هل يتيمم عشان يحصل الصلاة؟ لا، هذا ليس مقصود الفقهاء بضيق الوقت أبدا. ضيق الوقت اللي هو وقت الصلاة في نهايتها، يعني ما يفضل من وقت النهاية مقدار ركعات الصلاة المفروضة المعينة، يعني العصر بقي منه مقدار 4 ركعات منها تغرب الشمس، هذا ضيق الوقت. ضيق الوقت فيصح على مذهب هؤلاء أنه يتيمم الإنسان يدرك الوقت، يدرك الوقت وإن كان الماء موجودا، وإن كان به حدث أكبر يتيمم ويدرك الصلاة. هذا مفهوم ضيق الوقت، هذا مفهوم ضيق الوقت. وفي تفصيل أكثر في هذا، ضيق الوقت هذا بالنسبة لمن أدرك مبتداه. كيف يعني؟ يعني لمن كان متذكرا حاضرا لأول الوقت، يعني أول وقت هو دخل هو واعي به، فضاق عليه الوقت فلم يبقى إلا مثل هذا. أما الغافل عن الوقت أصلا مبتدا ولم يدركه مثل النائم والناس، هذاك ما ما ما ما, ما, ما يتوجه إليه مسألة ضيق الوقت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، لا كفارة لها إلا ذلك، في لفظ فذاك وقتها، يعني وعى النسيان قام من النوم وفضل زي 4 ركعات بس يصلي. ده ما نقول له يتيمم ولم يضيق عليه الوقت، ده وقته ذاته، ده وقته ذاته، كيف ضاق عليه الوقت؟ فهمتوا؟ هذا ما بتفهم، انت نمت على الصلاة ونسيتها، باقى لك النفس ما قالك ده وقتها، يعني ده ابتداء الجبال انت اللي كنت فيه نايم، ده ما حقك انت، حق الزول المستيقظ الواعي. فهمتوا يا جماعة؟ إذا ضيق الوقت يفهم كده يا جماعة، يفهم من ضاق عليه الوقت وقد أدرك مبتداه فإنه يجوز له التيمم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة باب الحيض، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركا فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. ثم دخل المصنف رحمه الله في باب الحيض، هو من آخر أبواب كتاب الطهارة، يختم به هذا الكتاب. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، والاستحاضة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الأحاديث، الاستحاضة دي مدار على أحاديث فاطمة بنت أبي حبيش وحملة بنت جعش، دي الأكثر الصحابيات التي كانت تصيبهن الاستحاضة، حملة بنت جحش وفاطمة بنت أبي حبيش. والاستحاضة هي غير الحيض، الحيض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دم أسود يعرف، وهو من الدماء الطبيعية. أما الاستحاضة فدمها دم عرق وفساد، دم عرق يعني زي نزول الله بيفصل نفسه ويقطع له شريان يطلع منه دم، فهو هذا الدم اللي هو دم فساد ودم جرح ودم عرق يطلع من العروق، هذا هو دم الاستحاضة. أما دم الحيض فذاك يخرج من الرحم، ليس من العروق، ليس من الشريان ولا الوريد، إنما هو دماء طبيعية كتبها الله عز وجل على بنات آدم، يخرج من الرحم. فاطمة بنت أبي حبيش قالت عائشة رضي الله عنها قال لها كانت تستحاض، أي يصيبها دم الاستحاضة، دم الاستحاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية ليست تلك بالحيضة، فإن دم الحيض أسود يعرف، أسود يعرف بفتح الراء يعرف، وبكسر الراء يعرف، يعرف من المعرفة أي تعرفه النساء بصفاته، ومن صفاته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسود. ودم العرق الآن دم الذي تفصده من العرق ما لونه؟ أحمر. إذن ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم صفة تميز بها بين دم الحيض ودم دم دم دم الاستحاضة، بل هما صفتان، ذاك أسود اللون وهذا أحمر، ودم الحيض يعرف على قراءة الكسر في الراء، أي له عرف ورائحة كريهة، هذا دم الحيض يعرف، أي يعرف رائحة، يعني له عرف أو له عرف ورائحة كريهة، دم الحيض أسود يعرف أو أسود يعرف. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صفتان في دم الحيض يعني يتميز بهما عن دم الاستحاضة، هو اللون والرائحة. فقال فإذا كان ذلك إشارة إلى ماذا؟ للأسود اللي يعرف ده، لدم الحيض، دم الحيض. إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا جاءك دم الحيض بالصفات المعروفة هذه أسود يعرف، ها، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. فإذا كان الآخر اللي هو دم الاستحاضة الذي ليس هو بأسود ولا يعرف، فتوضئي وصلي. يعني ليس هذا حكم دم الحيض الذي يمنع من الصلاة، وليس هو حكمه كحكم دم الحيض ينتظر حتى تطهر منه وتغتسل، لا، وهو يجري في المرأة دم الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فليس هو حكمه، وهذه من الفروق، ليس هو حكمه كحكم دم الحيض الذي يمنع من الصلاة والصيام. نعم. أسود يعرف أو أسود يعرف. نعم. هذا الحديث دل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. هذه بعض الفروق بين الحائض والمستحاضة في أوصاف ما يخرج منهما. هذا له صفات الدم، أسود يعرف، وهو لا يتجمد، لا يتجمد. الآن الدم الذي يخرج من العروق إذا خليته شوية كده بعمل صلاة شنو؟ يتجلط، مش كده؟ دم الحيض لا. هذه الصفات ذكرها الفقهاء لأن يميز بها، تميز بها المرأة إن لم يكن لها عادة سابقة وكانت مبتدئة، يعني يا دوب جاء. فقالوا ربما كانت حمنة أو فاطمة مبتدئة، يعني يا دوب جاء ما قادرة تميز، لأنها إذا كانت معتادة هتعرف هي حيض ولا ما حيض. فلما كانت مبتدئة ذكر لنا مثلا صفات تميز بها بين الدمين. أيضا في حكم بين أو فرق ليس في الدم بين الحائض والمستحاضة، أحكام شرعية. الحائض يحرم إتيانها لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى. أما المستحاضة فيجوز إتيانها لأنها هي في حكم الطاهر، مرأة الطاهر يجوز إتيانها وليست هي حائضا. هل البلد؟ كذلك من الفروق أن الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم. كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فننهى عن الصلاة والصوم ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. دي بعض الفروق بين الحائض والمستحاضة. أيوة. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم. قبل المواصلة في هذه الرواية، المستحاض الفقهاء الحق بها من به سلس الريح والبول، نفس الحكم بتاع المستحاضة، يعني يتوضأ من به سلس الريح ومن به سلس البول، يتوضأ قرب الصلاة وبعد دخول الوقت ثم يصلي على حاله ولا يبالي بعد ذلك بما خرج منه. أن المستحاضة دي كما يأتي الآن حملة أو نعم حملة أو فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحيض 7 سنوات، 7 سنوات الدم جاري فيها، يعني هذه لا يمكن أن تترك الصلاة بهذا المقدار. طيب بالطبيعي إنها إذا صلت مدام صل الدم ده دم فساد دم مرض سيخرج منها الدم، سيخرج منها الدم. لبالك الدم وإن قلنا بأنه ليس بنجس دم الإنسان، دم العرق دم العروق ودم الوريد ما هو نجس، لكن خروجه من السبيلين تناقض بحدث. نحن قلنا أي خارج من السبيلين ولو كان طاهرا ناقض من نواقض الوضوء ولا لا؟ نعم. خلاص خرج دود، خرج حصى حصاوي، المهم خرجت من السبيلين ده لا تنظر إلى أنه نجس ولا طاهر، مجرد خروجه ده حدث. إذن هذه المستحاضة سيخرج منها الدم أثناء الصلاة، وأباح النهي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ وتصلي، فيأخذ حكمها من به سلس الريح ومن به سلس البول، نفس الحكم. نعم. طيب جاء برواية في حديث أو جاء بحديث أسماء بنت عميس عند أبي داود قال ولتجلس في مركن. المركن هو الشيء الذي يغسل فيه الثياب, يعني زي الطشق عندنا. تجلس هذه المرأة المستحاضة, خلي بالك, على هذا الإناء وهذا الماعون الذي يغسل فيه الثياب المركن وعليه الماء, فإذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل. صفرة تغتسل, ترأى الصفرة, والصفرة هنا خلاف دم الحيض, معنى دم الحيض أسود. فإذا رأت صفرة تأكد عندها أنها ليست بحيض. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا, وتغتسل للفجر غسلا واحدا. هذا الحديث فيه حكم زائد أو حكم على خلاف ما جاء في حديث من فاطمة بنت الحويش التي روته عائشة. هنا قال لا توضئي وصلي, مش كده؟ وهنا قال اغتسلي. فبموجب هذا اختلف الفقهاء, هل الواجب على المستحاضة لكل صلاة تغتسل غسل كامل ولا تتوضأ؟ فمن نظر إلى هذا الحديث, حديث أسماء بنت عميس, قال تغتسل لكل صلاة. ومن نظر إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش التي رواه عائشة قال تتوضأ لكل صلاة, وهذا صحيح, تتوضأ لكل صلاة. طيب, القائلين بالغسل قالوا من باب التخفيف خفف لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين صلاتين الظهر والعصر. هذا الجمع يسموه الفقهاء جمع صوري أو جمع صوري. كيف يعني؟ تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتصلي العصر معاه في أول وقته, خلي بالك. يعني ليس هو جمع كما يحصل في في في في في, في الحج مثلا, جمع صلاة الظهر والعصر, العصر لسه وقته ما جاء, جمع تقديم. والمغرب والعشاء, المغرب يكون وقته انتهى, يصل الحجاج إلى مزدلفة, المغرب وقته انتهى, بيصلوا المغرب والعشاء, جمع تأخير. هناك ده جمع حقيقي لأنه إحدى الصلاتين وقتها ما جاء والثانية وقتها انتهى, لكن ده بيسموه الفقهاء جمع صوري. هو ما فيه قضاء, لكن فيه إنه أديت الصلاة في آخر وقتها الأولى الظهر, والثانية قدمت في أول وقتها, فيظهر أنها جمعت بين الظهر والعصر, لكن إنه أداء كل في وقتها, لكن نسميه الفقهاء جمع صوري. هذا فيه تخفيف للغسل بدل ما تغتسل لكل صلاة, ها؟ لأنه في بعض الروايات إن استطعت أو إن قدرت على ذلك تغتسل لكل صلاة, لكن إذا لم تقدر المستحاضة على قول من أوجب عليها الغسل, وهذا حقيقة قول مرجوح, إنها تجمع صلاة الظهر مع العصر جمع صوري, تأخر الظهر لعد آخر وقته وتجمع ذاك العصر. طبعاً من تأخر لآخر الوقت أول ما صلت الظهر, ها العصر شنو؟ دخل صلت العصر, جمع بناتهم في غسل واحد. كذلك تفعل في المغرب, تؤخر المغرب إلى آخر وقته, ما يفضل إلا ما ما ما مقدار صلاة الثلاث ركعات, صلته دخل العشاء صلت العشاء معه, جمعتهم بشنو؟ بغسل واحد اثنين. أما صلاة الفجر ما في لها جمع, ما في لها جمع, تجمع مع جمع أول وقتها وثاني وقتها أو آخر وقتها, ما معنا مع صلاة. فقال لا تغتسل لصلاة الفجر غسلا, يعني ثلاثة أغسال للظهر والعصر معا غسل واحد, والمغرب والعشاء غسل, والفجر غسل, وتتوضأ فيما بين ذلك. لكن الحديث من الفقهاء من زعم أنه منسوخ بالحديث السابق حديث عائشة, و سيأتيه حديث بعد هذا حديث حمنة يؤكد هذا المعنى, معنى الاغتسال, لكن حمله البعض بدل ما يقول واجب وديك يقولوا لا الواجب الوضوء, قالوا على الاستحباب, يعني الواجب على المستحاضة هذا الذي نخرج به الوضوء, هذا ما في كلام, يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. انتهينا. ومن باب الاستحباب إن قدرت على ذلك يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن لا على سبيل الوجوب. خلت بالك؟ نعم. طيب الحديث اللي بعده. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: إنما هي رجضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين. تؤخرين وتعجلين ده جمع صوري. أيوه. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: هو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. طيب أورد حديث حمنة، كما قلنا حمنة وفاطمة بنت حبيش يعني عليهم مدار أحاديث الاستحاضة. طبعا أسماء بنت عميس هذه في ترجمتها هي امرأة نكحها من الصحابة، أفاضل الصحابة. أولا كانت هي زوجة لجعفر بن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت معه عفوا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، فهاجرت معه إلى الحبشة. فلما قتل جعفر نكحها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وولدت له محمد. فلما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب، فكانت هي تحت 3 من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أما حمنة هذه فهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة. هذا في ظنها أنها حيضة، لكن هيتبين لها أنها ليست بحيضة، إنما هذه استحاضة. جاء في بعض الروايات أنها كانت تستحاض 7 سنين. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، يعني هذا الدم الآن مشي كثير ومدة طويلة. قال: إنما هي رغدة من الشيطان. وفي رواية: ليست هي بالحيضة، قال دم ليس هذا بالحيض، إنما هي رغدة من الشيطان. وفي رواية: إن ذلك دم عرق. والعلماء شراح الحديث جمع بين اللفظتين رغدة الشيطان ودم عرق، قالوا، وهذا يفسر أو يؤخذ على ظاهره أن الشيطان أو أن الشيطان من إفساده لدين الناس حتى يصيبه الشك والريب في الطهارة والعبادات، فإنه يركض المرأة يركضها في هذا العرق. عرق ده جاء في بعض الكتب تسميته بالعازل، هذا العرق، فيركضه الشيطان ركض على حقيقته، فإذا ركضه خرج منه الدم بهذه الطريقة. قال: إنما هي ركضة من الشيطان. وفي رواية: إنما هو دم عرق. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. تحيض يعني شنو؟ يعني أنكسي هذه المدة التي هي حيضة غالب النساء. في الغالب المرأة تحيض في الشهر إما 6 أيام أو 7 أيام. تحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، يعني بعد 6 أيام أو 7 أيام. طيب هذا التردد يفصله أنها كما قال الفقهاء تنظر إلى عادة نسائها، يعني أهلها، خالاتها وبنات خالاتها وأخواتها وكذا، كم الحيض عندهم، أو أنها معتادة تعرف أيام حيضتها كم، 6 أو 7. فإذا كانت 6 تنتظر 6 أيام ثم إذا ذهبت الست أيام تغتسل مباشرة، وما أتى من دم بعد ذلك هو استحاضة. طيب، قال تحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي. وهذه الجملة من هذا الحديث استدل بها على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة والقواعد الفقهية، هي قاعدة العادة محكمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى ماذا؟ إلى عادة النساء كما سيأتي. فتلك عادة النساء في رواية، فتلك عادة النساء في الأشياء والأمور والأحكام التي لا تحددها أو ليس هناك نص شرعي يحدد مقدارها يرجع فيها إلى العادة. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما هو متعارف عليه أنه يكفيك. حديث برضو أورد البخاري في صحيحه، وقال استدل به الفقهاء على أن أمور الناس تجري على ما احتاج عليه. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا أيضا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة حيضة النساء. نعم. قال ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24. متى تصلي 24؟ إذا كانت تحيض 6 أيام. ما هي 6 أيام حيض؟ هيكون باقي من الشهر كم يوم؟ 24. أو 23 تصلي ده أيام الطهر إذا كانت حيضتك كم؟ 7 أيام. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. طيب، فحدد لها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحيض حسب عادتها، ثم ما جاء بعد ذلك من دم يعني إذا لم يكن يحمل أوصاف دم الحيض، لأنه ربما يا جماعة دم الحيض ده هذا أمر تعرفه النساء يستمر فوق 6 أيام أو 7 أيام التي هي عادتها، لكن يحمل نفس الصفات. عشان كده المفتي بيسأل هل هذا الدم الذي استمر يحمل نفس صفات الدم السابق، أسود يعرف وكذا تعرفه النساء، أو اختلفت الصفات. إذا اختلفت الصفات صار دما أحمر وكذا، فهذا استحاضة لا تمتنع معها من الصلاة والصوم كما سبق ذكره. فإن ذلك يجزئك، وكذلك أو وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. الحديث فيه ثم اغتسلي، هذا أيضا دل على ما يعني ذكرناه من أقوال الفقهاء أن الواجب على المستحاضة أنها تغتسلي. فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، قال وهو أعجب الأمرين إلي، يعني أيسر وأحبهم إلي أن تجمع بين الصلوات دي عشان يكون دفع للمشقة. وهذا يؤكد الجملة الأخيرة، هذه تؤكد ما سبق ذكره في حديث أسماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. نعم. أورد حديث أم حبيبة بنتي جحش، أخت حملة بنت جحش، وأخت زينب بنت جحش، يعني هي وأختها كانت تصيبهم هذه الاستحاضة. وبعض بعض شرح الحديث وبعض الفقهاء قالوا هي أم حبيبة، هي أصل اسمها حبيبة، حبيبة بنت جحش، وكنيتها أم حبيبة، هنا جاء بأنها أم حبيبة. طيب، على كل شكت النبي صلى الله عليه وسلم الدم كما اشتكت أختها حملة، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا في مقابل ما قال هناك لحملة تحيض 6 أيام أو يعني تمكس مع هذا الدم قدر الأيام التي تحيض فيها، كانت تحيض 6 أو 7 أو 5، المهم تمكث هذه المدة لا تصلي ولا تصوم. ثم إذا ذهبت هذه المدة حسب العادة تغتسل. قال: فكانت تغتسل لكل صلاة، دي رواية مسلم، وفي البخاري: وتوضئ لكل صلاة. شفت الآن الاختلاف هذا؟ نعم، لكن هذا الجمع بينه كما قلنا الاغتسال على سبيل الاستحباب، والوضوء هو الواجب، الواجب هو الوضوء. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، قال في حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذه العبارة كنا لها حكم الرفع، يعني كان هذا حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني كان هذا حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرنا على ذلك، هذا من السنة التقريرية. نعم، لا نعد الكدرة، والكدرة هو الماء الذي يتلون بلون الوسخ، يعني زي الطين زي الموية أو شفا. كنا لا نعد الكدرة والصفرة، هو السائل يعني لونه أصفر ليس بأحمر وليس بأسود. لا نعد هذه الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر أي بعد انقطاع دم الحيض، يعني المرأة عندها أيام عادتها تعرفها، فإذا انقطع دم الحيض بأوصاف معروفة وظهرت بعده هذه الكدرة والصفرة، كانوا لا يعدونها شيئا، بل يغتسلون ويتطهرون ويصلون ويصومون. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن هذه الكدرة والصفرة قبل الطهر محسوبة ضمن جنو الحيض، هاي ما أنت؟ نعم. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. طيب قبل الطهر؟ طيب في جماعة لما قلنا لهم شيء ما بهمكم حاولوا نايمين. شغلة ما لا ناقة لا جمل. يحفظها غيرنا. طيب، أو كما قال، مش كده؟ أو كما قلت عائشة. طيب، بعدين حديث أنس. أيوة. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. نعم، الآن أورد ابن حجر أحاديث يريد بها بيان ما يباح فعله مع الحيض، ما يباح فعله مع الحيض. طيب، أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود أو أن اليهود كانت إذا حضت المرأة فيهم لم يآكلوها، بل جاء أثر أنهم لا يساكنوها، مش لا يواكلوها، يطلعوا يخلوا لها البيت ذاته، يطلعوا يا طلعوها هي يا طلعوها، لا يواكلوها ولا يساكنوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مما يبين أن الأصل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين واليهود والنصارى، هذا الأمر عندنا في شرعنا ما يخالفه خلاف ذلك. قال: اصنع كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح، إلا الجماع، إلا الوطء. النكاح لفظة الواردة في القرآن والسنة تحمل معنيين، إما معنى العقد وإما معنى الوطء، وغالب ورودها بمعنى الجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء مع الحائض إلا الجماع، واللي هو الوطء، يعني تآكلوها وتشاربوها وتآرسوها وتختلط معكم في البيوت وهكذا. نعم. طيب، هذا الحديث فيه بيان لما ورد في القرآن، أن السنة تبين ما أجمل في القرآن وتخصص ما في القرآن وهكذا، وتقيد إطلاق في القرآن، هذا كله وارد. يعني الله عز وجل يقول: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن. دي لو فسرتها على إطلاقه وعلى عمومه يهودا كلام اللي يكون ذاته، مش كده؟ مش كده؟ فاعتزلوا النساء، خلوا لها البيت، خلت بالك وما يأكل معاه ولا يشرب معاه، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين وفصل هذه الآية، إن المقصود في الآية اعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن من جهة الجماع والوطن. أنت؟ فالحديث مخصص لهذه الآية ومبين لإجمال ما حصل في الآية. اعتزلوا النساء في المحيط أي اعتزلوا نكاحهن، ولا تقربوهن أي من حيث الوطن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بحديث هذا الحديث أنه يجوز أو لا يدخل في معنى الآية مؤاكلتها ومساكنتها ومخالطتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. نعم، هذا أيضا حديث فيه زيادة حكم فيما يباح العمل أو عمله مع الحائض، وهي مباشرة الحائض فيما فوق الإزار. قال: يأمرني فأتزر، قالت عائشة: يأمرني فأتزر. والإزار ما بين السرة إلى الركبة. فيباشرني يعني تبس بشرته بشرتي فيما عدا ما بين السرة والركبة اللي هو الإزار. فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. هذا أيضا يحل للرجل فعله مع زوجته إذا كانت حائض، يجوز مباشرتها، لكن واضح الآن يأمرني فأتزر أي يعني يمنع مساسها في هذا الجزء من جسدها وما بين السرة إلى الرغبة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم. أورد حديث ابن عباس في حكم من أتى زوجته وهي حائض. طبعا هذا الأمر محرم بكتاب الله، صح؟ قال: فاعتزلوا النساء في الماء ولا تقربوهن، هذا أمر محرم. فإذا وقع الإنسان في هذا المحرم شرع له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة في هذا الحديث كفارة، كما لو ظاهر من امرأته وهذا أمر محرم، أو آل الإيلاء من زوجته هذا أمر محرم، جعلت الشريعة له كفارة. نعم. فإذا إذن هو إتيان المرأة وهي حائض هذا أمر محرم في كتاب الله في شرع الله. ثم إذا حصل ذلك أوجب الشرع عليه كفارة، قال: فليتصدق بدينار أو نصف دينار أو بنصف دينار. وهذا التردد جعل الفقهاء منهم من يقول نصف دينار ومنهم من يقول دينار. طيب الدينار كم يساوي؟ الدينار فيه طبعا الدينار مضروب من الذهب والدرهم من الفضة. الدينار فيه 4 جرام من الذهب وخمسة وعشرين من المئة، يعني 4 جرامات وربع الجرام، لأن زكاة المال 20 دينار، 20 دينار، العشرين دينار يساوي بالجرامات 85 جرام بالزكاة، على بالك. فلو قسمت 85 جرام على 20 دينار عشان يجيك الدينار الواحد فيه كم جرام، بيجيك 4.25%. الجرام الآن كم بتاع الذهب يا أبو صفا؟ 30، يعني دي ما أقل من 120 مليون. شيء عجيب ده الله. ها تعرس لك من جديد. طيب كده هذه هي الكفارة. نعم طبعا يا جماعة، يعني الإنسان ما يفكر في الكفارة ليستسهل الوقوف الحرام. أنا الناس ما أشوف ناس مقتدرين يقول خلاص ما دام الصنيعة فيها كفارة وتجب الكلام ده، أنس يقع على زوجته فيه حائط، لا، هذا فيه تعدي على ما حرم الله. أنت ما توصل هذا، ربنا حرم عليك أنت تقوم تتقل ما تكفر. نعم، فدائما التفكير في التوبة والخروج من الذنب يستسهله. فده ما فهم من سياق الآية في سورة يوسف. أخوة يوسف ما سهل عليهم العزيمة على قتل أخيهم يوسف عليه السلام إلا أنهم عزموا على التوبة من قبل أن يفعلوا، عشان كده بقى سهل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ترى لو أخذت من ظهر الآية زول اقتل أخوه يبقى زول صالح؟ والله يا سوى واحد فيكم يبقى ما في، ما تبقى زي الصنع، كلنا نكتل بعضنا، ده ما عمل صالح. لا، الآية فيها تقدير، ما يمكن أصلا يفكروا كده مهما عملوا، يعني يقتل أخوه يوسف ويكون من بعده قوما صالحين. السيد رحمه الله قال التقدير أنهم يقالوا اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا ثم توبوا بعد ذلك فتكونوا قوما صالحين. قال عزموا على التوبة قبل ارتكاب الذنب فسهل عليهم ارتكاب الذنب. لسه بيقولوا الشباب خلينا نعيش اللحظه وبعدين نتوب. تتوب كيف؟ يمكن ربنا يحول بينك وبين قلبك، ما تتوب. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لو ما استجبت واعلموا ان الله يحول بين المرء، يعني استجيب الان في اي لحظه استجيب، لانك لو ما استجبت قلت بعدين، بعدين دي ربنا قال لك واعلموا ان الله يحول بين المرء، بعدين لما تيجي تقول والله أنا دا أتوب لكن ما قادر. ده الناس الامتحانات بيسموه سهل الممتنع. يا أخي أنا مجبر كانت التوبة دي سهلة، أستجي وقتها دا أتوب، من قلبه ما في يدك أنت دا أتوب. ربنا قال لك واعلموا أن الله يحول بين المرء، قد أحسن تستجيب طوال الآن فورا. إذن يعني هذا الأمر اللي قلته، يعني حتى الإنسان لا يفكر في هذا الأمر. نعم. طيب أيوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. نعم، أورد حديث أبي سعيد الخدري وفيه الدلالة على الحكم الشرعي الفقهي اللي يتعلق بكتاب الطهارة، أن الحيض ناقض للطهارة والحائض يحرم عليها الصلاة والصوم، لأن من شرط الصلاة الطهارة وهي بها حدث أكبر. قال ضمن حديث طويل، لأن هذا ورد في حديث النساء ناقصات عقل أو المرأة ناقصة عقل ودين، فلما سئل عن ذلك قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان عقلها دينها، ما عقلها دينها دينها. انت شغال طوال وتصلي، هي جاء اسبوع 6 ايام خلت الصلاة والصوم، انت ماشي قدامه وهو هي بطلت صح ولا لا؟ هذا نقصان ولا ما نقصان؟ نقصان. اما النقصان العقل قال اليس بشهاده الرجل بشهاده امراتين؟ هذا نقصان العقل هنا. خلي بالك. نعم. في بعض الناس قالوا عن الحديث ده الناس اللي قالوا للصحابيات يعني باقي الأمة ذيل ما نسوان ذيل وعليك الله ذا من باب أولى إذا كان الصحابيات قال لهم كنت مثلا ذيل يقولون شنو ذيل عقل ولا دين. طيب رح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جينا سرف حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. نعم. أورد حديث عائشة في ما يحرم على الحائض الحديث اللي قبله الصلاة والصوم. طيب في أشياء أخرى قال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئت سرف أو سرفة هو مكان بين مكة والمدينة قريب من مكة يعني منها والزول داخل مكة قالت حطه طبعا دي حجة الوداع حط فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوف. وداء الجعل بعد نهاية الحج تبكي قالت يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فجاءت عمرة شنو ها لا التنعيم يا دولة التنعيم بس الجماعة شغالين بحق عائشة ذا خدتم حلهم حيل عائشة طبعا السودانيين ده يعمل فيها حريفين يعني لكن منوع على الله وطبعا المتمتع عليه خروف يعني فيها 700 ريال 500 ريال يقوم يعمل شنو يقوم يحجوا مفردين عشان ما يكون فيها هدي ولا فيها خروف وبعد ما ينتهوا من الحج يقول لك ها عمرة التنعيم عمرة التنعيم يمشي طبعا عمرة مجانية ما فيها شنو يعني يكون داير هو في قصده ونيته داير يرجع بحج عمرة زي الناس زي ما عملت عائشة لكن عائشة دي بسببها انت الراجل ابو شلبات خلاك تحيط شنو خلت بالك دي حافظ وتأسف انه يعني صديقاته وصحباته رجعوا بحج عمرة انت يقوم هو يعكسه كده يحج مفرد في سلام وأمان ما في أي حاجة يقوم يعمل عمره يعني قال بدل ما تجي قدام تبقى فيها خروف عجيبة من وراء يقول لك التنعيم اطلع التنعيم ها أيوة بدل الهدي يمشي الهدية أيوة طيب افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وهذا استدل به القائلين بأن الحائض تقرأ القرآن قالوا أليس من فعل الحاج أنه يقرأ القرآن ذول مش الحاج ما بيقرأ القرآن بيقرأ فيدخل في جملة افعل ما يفعل الحاج يعني ممكن تقرأ القرآن وممكن تسعى لأن السعي لا يشترط له الطهارة فقط منعها من سلم من الطواف منعها من الطواف نعم ها من الغيب وممكن تفتح المصحف في حائل أو يفتح لها المصحف لكن يا جماعة حديث الصلاة أو الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام هذا حديث ضعيف هل فيه تشبيه الطواف بالصلاة من حيث اشتراط الطهارة له من حيث اشتراط الطهارة له قالوا لأن ليس الفرق الذي يفرق بين الصلاة والطواف إباحة الكلام فقط صح؟ ها؟ قالوا من أعظم الفروق إن الصلاة من شرط صحتها استقبال القبلة والطائف ها؟ لا يمكن استقبال القبلة أصلا كان ممكن استقبال ما يستقبلها يجعل القبلة وين؟ يسار وطائف صح ولا لا؟ وغير ذلك من الفروق العظيمة يعني نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. نعم، هذا حديث ضعيف ويغني عنه ما مضى أن الرجل يحل له من امرأته ما فوق الإزار، كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. نعم. وهذا آخر ما أورده ابن حجر في باب الحيض، وهو يتعلق بالنفاس، والنفاس حكم حكم الحيض، يعني الكلام على النفاس هو الكلام على الحيض بنفس أحكامه. وذكر أنها أو ذكر في هذا الحديث حديث أم سلمة أن النفس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس بعد نفاسها 40 يوما، والأربعين يوم هي أقصى وأكثر مدة النفاس. أكثر مدة النفاس كم؟ 40 يوم. بعدها لا عبرة بما يكون من دم من النفساء، يعني أكثر مدة للنفاس كم؟ 40 يوم، ولا حد لأقله كما قال الفقهاء. يعني ممكن المرأة تنفس يوم وليلة، 4 أيام 5 أيام يمشي فيها دم النفاس وينقطع. فالأربعين يوم هنا هي أكثر مدة، وهذا بإجماع الفقهاء، باتفاق الفقهاء أن أكثر مدة النفاس 40 يوم. ثم قال وفي لفظ لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس كالحائض، الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة، وكذلك النفاس لأنه في حكمها، بل تؤمر بقضاء الصوم. نعم. لهذا يكون قد انتهى الكلام على كتاب الطهارة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.